بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروسنا في شرح مراق الفلاح على متن الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا اليوم إلى فصل في أحكام الوضوء. طبعا إخواننا، بعد أن بينا الآلة التي نستخدمها في الطهارة وهي المياه، ثم ذكرنا ما يحتاج إليه الإنسان قبل الوضوء وهو الاستنجاء، الآن نبدأ بأول الطهارتين الحكميتين الشرعيتين، الوضوء، ثم ينتقل إلى الغسل. نعم. نعم. قال: فصل في أحكام الوضوء، وهو بضم الواو وفتحها مصدر الوضوء والوضوء. نعم. وبفتحها فقط ما يتوضأ به، فنقول: توضأت وضوءا ووضوءا، هي مصدر، وتوضأت بالوضوء، الماء الذي أتوضأ به، بالفتح فقط. نعم. وهو لغة مأخوذ من الوضاءة والحسن والنظافة. نعم. يقال: وضؤ الرجل، أي صار وضيئا. نعم. وشرعا نظافة مخصوصة، ففيه المعنى اللغوي. نعم. لأنه نظافة مخصوصة هي غسل الأعضاء ومسح الرأس بآلة مخصوصة هي الماء الطهور. هذه إخواننا النظافة المخصوصة المعتبرة شرعا، التي جعل الشرع لها أحكاما خاصة ورتب عليها أحكاما خاصة. يعني الإنسان الآن إذا أحدث، شو بنقول، صارت عليه نجاسة حكمية، هذه النجاسة الحكمية تمنعه من أداء الصلاة وغيرها من الأعمال التي تحتاج إلى وضوء، فإذا توضأ زالت عنه هذه النجاسة الحكمية بالوضوء. والوضوء يا أخواننا كل لا يتجزأ، فالإنسان ينتقل من التوضي إلى الحدث دفعة واحدة، كما أنه ينتقل من الحدث إلى التوضي دفعة واحدة. فلو أنه غسل أعضاءه كاملة في الوضوء كاملة، وبقي عليه موضع لمعة، يعني جزء من أعضاء الوضوء لم يغسل، نقول لا يزال محدثا. إذا الحدث لا يزول بالتدريج، كل ما غسل عضو يزول الحدث عنه، لا، وإنما يزول الحدث دفعة واحدة. متى ما انتهى الوضوء الصحيح زال الحدث عن أعضائه كاملة. أما النجاسة الحقيقية الحسية، كل ما طهر موضع يطهر هذا الموضع، إن أصابه بول، أصابه دم في أعضاء متعددة، كل ما طهر مكان طهر هذا المكان، ولا يفتقر تطهير هذا المكان إلى تطهير مكان آخر، لا يتوقف عليه، بل طهارة كل عضو متعلقة بتنظيف هذا العضو بالذات. نعم. ففيه المعنى اللغوي، لأنه يحسن أعضاء الوضوء في الدنيا بالتنظيف وفي الآخرة بالتحجيل. نعم. للقيام بخدمة المولى. نعم. وقدم على الغسل لأن الله تعالى قدمه عليه في آية المائدة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم قال: وإن كنتم جنبا فطهروا. نعم. وله سبب وشرط وحكم وركن وصفة. نعم. قال: أركان الوضوء فلا بد إذن من بيان سببه وشرطه وركنه وصفته وكيفيته، كل هذه الأحكام نذكرها الآن على التوالي. نعم. أركان الوضوء أربعة وهي فرائضه. نعم. التي إذا حصل خلل في واحد منها من حيث الأداء أو تركها، لو تركها أو صار خلل في أدائها، فالوضوء باطل، وبالتالي الأعمال المترتبة عليه كالصلاة أيضا باطلة. يعني الخلل في أركان الوضوء كأنه ما توضأ. نعم. الأول منها غسل الوجه. نعم. لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. نعم. والغسل بفتح الغين مصدر الغسل. إخواننا الأكارم، الآن ما نفعله نحن من صب الماء، الحقيقة هذا غسل وزيادة، ودائما ليست العبرة أيها الإخوة أن تفعل الأمر بحده الأعلى الذي ليس له نهاية، ولكن الفقه أن تفعل الشيء بحده الأدنى. ما هو المقدار الذي يقال هذا غسل بالحد الأدنى؟ الآن إذا بعطيك الآن مثلا 100 لتر ماء توضأ بها تبقى سهلة، طبعا سهلة الماء كثير، أما العظمة أخواننا أن تعرف مقدار المفروض حتى تكتفي عليه خاصة في وقت الأزمات. يعني ثم الإنسان منا أخواننا لابد أن يعرف المقدار المفروض في الغسل حتى لا ينقص إلى المسح، لأن الغسل إذا كان ما تم شو بيكون؟ مسح. نعم. قال والضم الاسم. الغسل هو المصدر بالفتح، وبالضم الغسل الاسم. نعم. وبالكسر الغسل الضم الاسم. أي. وبالكسر نعم. ما يغسل به من صابون ونحوه. أي الآلة. والغسل إزالة الماء على المحل. بحيث يتقاطر، وأقله قطرتان في الأصح، ولا تكفي الإسالة بدون التقاطر. نعم. فلو أنه مشى الماء على العضو ولم يتقاطر، ما صار سيلان يعني مشى وما تقاطر، شو منقول؟ هذا وضوء غير صحيح، لأن الغسل لم يتحقق معناه. نعم. والوجه ما يواجه به الإنسان، وحده أي جملة الوجه طولا من مبدأ سطح الجبهة، سواء كان به شعر أم لا. أعلى الجبهة هذا هو الوجه، سواء في شعر على الجبهة أو ما في. إذا في شعر على الجبهة يقال له غمم. الغمم هو الشعر النابت على الجبين، طبعا الجبين من الوجه، لذلك يجب غسل هذا المكان ولو عليه شعر. نعم. قال والجبهة ما اكتنفه الجبينان. نعم. إلى أسفل الذقن وهو مجمع لحييه. اللحيان هما العظمان الموجودان على طرفي الخدين، هما اللحيان عليهما تمد اللحية، فالذقن هو مجمع هذين العظمين. نعم. واللحي مع الحارق إخوان المرأة لها ذقن وهيك يقال لها حلق دقنه؟ لا، هو حلق لحيته. واللحي منبت اللحية. نعم. فوق عظم الأسنان لمن ليست له لحية كثيفة. نعم. وفي حقه إلى ما لاق البشرة من الوجه. وفي حق من من ليس له لحية كثيفة لابد أن يغسل البشرة، أما من له لحية كثيفة ينتقل الفرض من غسل الوجه إلى المسح على اللحيتين، على اللحية اللي له لحية كثيفة إخواننا يمسح على اللحية فقط. نعم. وحده أي الوجه عرضا بفتح العين مقابل الطول ما بين شحمتي الأذنين. الشحمتان إخواننا نعم متعلق القرط أو معلق القرط والأذن. نعم. معلق القرط. نعم. والأذن بضمتين وتخفف وتثقل. ويدخل في الغايتين جزء منهما. أذن. نعم. تثقل النوس. أيوه. ويدخل في الغايتين جزء منهما لاتصاله بالفرض. لا بد لاستكمال الوجه كاملا أن تغسل شيئا من الأجزاء المحاذية للوجه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان غسل الوجه وهو واجب لا يتم إلا بغسل أجزاء من خارج الوجه، فصار غسل هذه الأجزاء أيضا واجب. يعني الأذنان ليس من الوجه، لكن لا بد عند غسل الوجه من أن تأخذ الشيء من الأذنين، أن يغسل طرف الأذن حتى يستوعب الوجه كاملا. نعم. قال والبياض الذي بين العذار والأذن فيفترض غسله في الصحيح. نعم. وعن أبي يوسف العذار إخواننا ما هو؟ هو البياض الذي الآن البياض إخواننا في عندنا الشعر نابت على على الخد. وعندنا الأذن، الأذن غير داخلي بالوجه. طب هذا العذار مثل السوالف على الداخل في الوجه. طيب البياض الذي بينهما هذا ما في عليه شعر، فنقول الآن سقط غسل ما تحت العذار الكثيف لوجود الشعر الحائل واكتفاؤنا بغسل الشعر أو مسح الشعر. طيب البياض الذي بعده هل يسقط أو لا؟ فشو قال هنا؟ نعم. عن أبي يوسف سقوطه بنبات اللحية. إذا معناها يفترض غسله في الصحيح. وعن أبي يوسف قول عند الأحناف طالما أن العذار الذي قبله في ال في في ال في الوجه قبل العذار قبل البياض هذا العذار لا يغسل، إذا ما بعده أولى. نعم. والركن الثاني غسل يديه مع مرفقيه. إذا ما عن أبي يوسف قال أبي يوسف قال إذا سقط العذار سقط ما بعده، والصحيح أنه يسقط العذار لوجود الحائل وهو الشعر، وما بعده يبقى على الفرضية لعدم وجود الحائل. نعم. والركن الثاني غسل يديه أو غسل يديه مع مرفقيه. نعم. أحد المرفقين غسله فرض بعبارة النص، لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة الفرد بالفرد. هذه مسألة يا إخوان في الأصول، لما نقول ارفعوا أيديكم شو يعني؟ ليرفع كل واحد يده، ما هيك؟ فعندما نقابل جمع بجمع ماذا يستلزم؟ أن نقابل المفرد بالمفرد. إذا قلنا ارفعوا أيديكم أي ليرفع كل واحد يده. طيب الله قال اغسلوا أيديكم، إذا معناها ليغسل كل واحد منكم كم يد؟ يد واحدة مو تنتين. فشو قال أخواننا هنا؟ وجب غسل أحد المرفقين ما هيك بعبارة النص يعني بنص الآية. ليه؟ ما الدليل؟ لأن مقابلة الجمع بالجمع ماذا تقتضي؟ مقابلة المفرد بالمفرد. طيب إذا معناها ثبت أحد الفرضين بعبارة النص، طب الثاني؟ قال بشيء عندنا في الأصول يسمى دلالة النص، إذا معناها صار عندنا اليدان غسلهما فرض إحداهما ثابت. ثابت بماذا؟ بالعبارة. هو اثنين بالنص، بس شنو الاستدلال؟ واحد بالعبارة واحد بإيش؟ بالدلالة. نعم. والمرفق الثاني بدلالته لتساويهما. نعم. وللإجماع. شو بتساويهما؟ لأن اليد الثانية تساوي اليد الأولى من كل وجه، فأخذت حكمها حيث دلالة النص. نعم. وللإجماع أيضا. دليل آخر. إذا معناها ثبتت اليد الثانية بدليلين، الأول دلالة النص والثاني الإجماع. نعم. وهو بكسر الميم وفتح الفاء. مرفق. نعم. وقلبه لغة. نعم. ملتقى عظم العضد والذراع. أنا ما بقرأ هيك. وهو بكسر الميم وفتح الفاء وقلبه. طه. ثم نقول وهو لغة ملتقى عظمي. ملتقى عظم العضد والذراع. شو وقلبه إخواننا؟ يعني بفتح الميم وكسر الفاء نقول مرفق أو مرفق. الحركات يعني. إذا نقرأ شلون؟ وهو أي المرفق. نعم. بكسر الميم وفتح الفاء وقلبه. نعم. وهو لغة لغة ملتقى عظم العضد والذراع. نعم. والركن الثالث المكان الذي يلتقي فيه العضد مع الذراع، هذا المكان هو شو نسميه؟ المرفق. فهو مفصل يعني يجمع بين هذين العضوين. نعم. والركن الثالث غسل رجليه لقوله تعالى وأرجلكم. نعم. ولقوله عليه الصلاة والسلام بعدما غسل رجليه هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. وقراءة الجر للمتابعة وأرجلكم، هذه إخوانا قراءة سبعية من قراءة سبع متواترة. نحن قراءتنا المشهورة نقرأها وأرجلكم. إذا قرأناها بالفتح ما في عندنا مشكلة لأنها معطوفة على غسل الوجه وغسل اليدين. اغسلوا وجوهكم وأيديكم، ثم قال وأرجلكم، فعلمنا أن كلا من الوجه واليدين والرجلين أعضاء مغسولة. لكن إشكال وين؟ إشكال على خط الجر وأرجلكم، معطوف على إيش؟ على رؤوسكم. فبالرأس ممسوح، فيفهم من قراءة الجر أن القدمين أيضا تمسحان ولا تغسلان. يعني لو غسلتهما ما في مشكلة، لكن أيضا لو مسحت عليهما كمان ما في مشكلة. ماذا فعل العلماء أخوانا بهذه القراءة؟ قال أولا انعقد الإجماع عند أهل السنة والجماعة أن القدمين تغسلان. طيب كيف وجهوا بقى هذه الآية عقرة الجر؟ بتوجيهات كثيرة، منها أولا هو شو قال؟ وقراءة الجر للمجاورة، يعني أصل الكلمة وأرجلكم بالنصب، لكن لما جاورت قبلها اسم مجرور جرت للمجاورة، لما جاورت اسما مجرورا جرت للمجاورة، فقبلها مكسور فكسرت للمجاورة. هذا جواب أول. في من قال لا، إنه هذا يعني فيه إشارة إلى أن القدمين لكونهما أكثر الأعضاء يحصل فيهما فيها إسراف جعلهما الله معطوفتين على الممسوح حتى ننتبه في الغسل، أي يغسلوا غسلا قريبا من المسح حتى لا تشرفوا في الماء. كما معنى جميل. معنى ثالث، البعض قال لا، إنه هذا إشارة إلى مسح الخفين، يعني إذا جعلناه بالفتح وأرجلكم فهذا غسل الوضوء، وإذا جعلناها بالجر وأرجلكم فهذا مسح على الخفين. إذا عقد الإجماع على أن القدمين لا تمسحان بل تغسلان. نعم. قال مع كعبيه لدخول الغاية في المغير. والكعبان لدخول الغاية وهي الكعبان. نعم. في المغير وهي غسل القدمين، اغسلوا القدمين إلى الكعبين، كعبين غاية وغسل القدمين مغية، مثل أيضا المرفقان غاية وغسل اليدين مغية. نعم. والكعبان هما العظمان المرتفعان في جانبي القدم. من العظمين الناتئ المرتفعان. نعم. في جانبي القدم. نعم. واشتقاقه من الارتفاع كالكعبة. الكعبة لماذا سميت كعبة؟ لارتفاعها على الأرض. والكاعب التي بدا ثديها. نعم. والركن الرابع مسح ربع رأسه لمسحه صلى الله عليه وسلم ناصيته. أصل المسح فرض قطعي مجمع عليه، وتعيين الربع فرض اجتهادي مختلف فيه بين المذاهب. فالإنسان لو أنكر أصل المسح يكفر. لماذا؟ لأنه أنكر أمرا مقطوعا به. أما لو أنكر المقدار فهذا أمر سهل. لماذا؟ لأن هذه القضية مبنية على الاجتهاد وتخبر خلاف علماء فيها. نعم. وتقدير الفرض بثلاثة أصابع مردود وإن صحح. هذه رواية عند الأحناف أن مقدار المسح ليس ربع الرأس، وإنما مقدار ثلاث أصابع. أخذ من إيش؟ أن آلة المسح في الرأس هي اليد. يعني لماذا أمسح رأسي في يدي؟ اليد ما هي؟ هي عبارة عن من الأصابع إلى الإبط، هي كلها تسمى يد. لكن أقلها، أقل ما يقال له يد، هو الأصابع، بحيث لو أن إنسان قطع يد آخر، قطع أصابعه، تجب عليه أن يدي اليد كاملة. ثم نقول والأصابع خمسة والثلاث أكثرها، فقال البعض إذا مسح بأكثر الأصابع أجزأه. هي رواية عن الأحناف، لكن شو قال عنها؟ قال هذه الرواية ضعيفة لا تقبل، لأنها خالفت المنصوص، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته، وهي أكثر من إيش؟ من ثلاث أصابع. نعم. قال ومحل المسح ما فوق الأذنين. أين يمسح على الرأس؟ ما فوق الأذنين، هذا هو الرأس. أما أسفل الرأس قرب الرقبة هذا ليس برأس هذا. نعم. فيصح مسح ربعه لا ما نزل عنهما. نعم. فلا يصح مسح أعلى الذوائب المشدودة على الرأس. لو إنسان مسح على ذوائب رأسه امرأة مثلا، وضع ضفائر شعر رفعته لفوق ومسحت على الذوائب وعلى الرأس، يعني كان هناك حائل بين شعر رأسها اللي منبته على الرأس. ما هو الحائل؟ هو هذه الذوائب. شو حكم المسح؟ ما صح، لأنها عملية مسحت على الضفائر المرفوعة على رأسها. نعم. وهو لغة إمرار اليد على الشيء. شو هو المسح؟ الغسل شو قلنا فوق إخواننا؟ هو الإزالة مع التقاطر، ما هيك؟ المسح الآن ما هو؟ هو إمرار اليد على الماء على الشيء، هذا هو المسح. نعم. وشرعا إصابة اليد المبتلة العضوة ولو بعد غسل عضو لا مسحه. هو عمليا إخواننا يعني حتى لو أصاب الماء الرأس من غير يد ما في إشكال، ولا إنسان وقف تحت المطار نزل على رأسه ما شو أقول له، تحقق المسح على الرأس. نعم، لأن المسح هو الإصابة، إصابة الماء للعضو الذي يراد مسحه. طيب، هو وشرعا إصابة اليد المبتلة، ما هيك؟ نعم. ولو بعد غسل عضو لا مسحه. ولو بعد غسل عضو لا بعد مسحه. يعني لو إنسان غاسل عضو مثلا وانتقل الماء الغسل من اليد إلى الرأس، نفس الماء اللي كان غاسل في يده مسح به الرأس أجزاءه. إذن غسل إصابة اليد المبتلة العضوة ولو بعد غسل عضو. لماذا ابتلت؟ بغسل عضو آخر لا بعد مسحه. إنسان ماسح مثلا يعني على شيء ثم مسح بنفس الماء رأسه لا يصح. ليه؟ لأن هذا الماء الذي مسح به أولا صار مستعملا بالمسح الأول، فاستعماله ثانيا لا يجزي. نعم. ولا ببلل أخذ من عضو. لأنه صار مستعمل. أنا أخذت الآن ماء من يدي صح في رأسي، ما بيصير. هذا الماء لما أخذته مع اليد صار مستعملا بالانفصال. نعم. وإن أصابه ماء أو مطر قدر المفروض أجزأه. نعم. وسببه سبب الوضوء. نعم. السبب ما أفضى إلى الشيء من غير تأثير فيه. هذا تعريف أصولي. السبب إخواننا ما أفضى إلى الشيء من غير تأثير فيه، فنقول قيامك إلى الصلاة سبب للوضوء، لكن لا أن القيام هو الذي أوجب الوضوء. الذي أوجب الوضوء هو الله تبارك وتعالى، والسبب جعله ربنا تبارك وتعالى مفضيا إلى الوضوء من غير تأثير فيه. نعم. وسببه استباحة، أي إرادة فعل ما يكون من صلاة ومس مصحف وطواف لا يحل الإقدام عليه إلا به. نعم. أي الوضوء. وهو أي حل الإقدام على الفعل متوضئا. حكمه الدنيوي المختص به المقام. يعني إذا توضأت ما الحكم الدنيوي؟ حل لك ما كان محرما عليك وأبيح لك ما كان ممنوعا عنك، هذا الحكم الدنيوي. والحكم الأخروي؟ وحكمه الأخروي الثواب في الآخرة إذا كان بنيته، وهذا حكم إذا كان بنية الوضوء. ليش يا أخوانا قال وذلك لأن الوضوء عمل إذا نويته به عن وجه الله تعالى تثاب عليه، لأن النية ليست شرطا في صحته وإنما هي شرط في الثواب عليه. نعم. وشرط وجوبه أي التكليف به وافتراضه ثمانية. نعم. العقل إذ لا خطاب بدونه، والبلوغ لعدم تكليف القاصر. إذا كان إنسان غير عاقل لا يكلف بالوضوء، يعني الأصل لا يكلف بالصلاة كما. نعم. اثنين، البلوغ الصغير يدرب على الوضوء والصلاة ولا يفترض عليه، ويجب على والده مراعاة ذلك ولا يجب على الصغير. يعني هلا الصغير وصل بالوضوء ما له آثم. نعم. ولو مس المصحف بلا وضوء ما له آثم، لكن احنا الآن اخواننا لا نمكنه من ذلك ونتابعه على ذلك من باب التدريب على احكام الاسلام وليس من باب التكليف. نعم. لعدم تكليف القصر. كيف نفرق بين العاده والعباده من الحالة؟ هلا الآن احنا الوضوء الآن هو عبارة عن وسيلة لعبادة وليس عبادة في ذاته. نعم. هو عبارة عن وسيلة لعبادة، لذلك الآن هو مفتاح للعبادة. الصلاة دائما عبادة، أما الوضوء هو عبارة عن تنظيف، فبالتالي المطلوب أن إيجاد هذا المفتاح، أما بنية أو بلا نية أمر ثاني هذا. نعم. قال: لعدم تكليف القاصر وتوقف صحة صلاته عليه لخطاب الوضع، والإسلام إذ لا يخاطب كافر بفروع الشريعة. يعني كيف إخواننا هاي أن البلوغ الآن هو شرط هو لإيجاب الوضوء عليه، فطالما أننا أوجبنا عليه الصلاة والصلاة يشترط لها الطهارة، إذا معناها يفترض عليه الوضوء ليتحقق الشرط الذي تتوقف عليه صحة الصلاة. وشو قال لك؟ وتوقف ما هي صحة صلاته يعني البالغ عليه على الوضوء لخطاب الوضع، وين؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا جعل الوضوء شرطا للصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. توقفت الصلاة على الوضوء، إذا صار الوضوء فرضا لأن الصلاة المتوقفة عليه أيضا فرض. نعم. نعم. والإسلام إذ لا يخاطب كافر بفروع الشريعة. نعم. طبعا أخوان في الدنيا وفي الآخرة في خلاف، يعني هل يحاسب الكافر أنه ما صلى وما توضأ أو لا؟ هذه قضية عند الله عز وجل. في الأحوال بالدنيا لا يخاطب. نعم. وقدرة المكلف على استعمال الماء الطهور، لا أن عدم الماء والحاجة إليه تنفيه حكما فلا قدرة إلا بالماء. ليش لا أن لأن عدم الماء والحاجة لأن عدم الماء تنفي وجوب استعمال الماء لأن عدم الماء والحاجة إليه تنفيه حكما فلا قدرة إلا بالماء. تمام. أنا أخوان الآن هلأ يعني مسلم بالغ عاقل بدي صلي الآن، طيب وما عندي ماء، كيف أكلف بالوضوء ما عندي ماء؟ فشو قال هنا؟ القدرة على استعمال الماء الطهور، أنا نعم قادر على الوضوء لكن ما في ماء، أو في ماء لكنه معدوم حكما لأنه مشغول بالحاجة الأصلية، هذا معد لطعامي أو لشرابي أو ما شبه ذلك، فهذا صار معدوم حكما. نعم. فلا قدرة إلا بالماء الكافي لجميع الأعضاء مرة لا لا فلا قدرة إلا بالماء، ما هيك؟ الآن شرط آخر الكافي، ما هيك؟ والقدرة على استعمال الماء الطهور الكافي. نعم. فلو أنه قدر على ماء قليل، عنده شوية ماء قليل بكفي بس غسل بعض الأعضاء، هل يلزمه استعماله؟ لا لا يلزمه، وإنما ينتقل إلى التيمم مباشرة. طب في ماء، قال هذا الماء غير كافي، وبالتالي ينتقل إلى التيمم ولا يستعمل هذا الماء. نعم. الكافي لجميع الأعضاء مرة مرة وغيره كالعدم. نعم. وغير الكافي كالعدم. قال: ووجود الحدث، هذا أيضا شرط آخر. إذا هلا إنسان إخواننا أراد القيام إلى الصلاة ولم يكن محدثا، طب نص الآية شو بيقول؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني سواء كنتم محدثين أو غير محدثين. لكن حقيقة إن هذا المعنى غير صحيح، وهناك شرط مقدر التقدير: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلوات متعددة، قام إلى الصلاة وما توضأ لأنه كان متوضئا، فجمع بين صلوات بوضوء واحد. نعم. قال: فلا يلزم الوضوء على الوضوء. وعدم الحيض وعدم النفاس بانقطاعهما شرعا، لأن المرأة الحائض والنفساء حتى لو توضأتا فوضوءهما غير صحيح. نعم. لذلك الآن إخواننا بعض النساء ممكن أن أثناء الحيض والنفاس تتوضأ وتجلس على مكان صلاتها للذكر وما شابه ذلك، نقول لها أول وضوءك هذا غير صحيح، ولكن لا مانع أن تفعله من باب أن تدرب نفسها على البقاء متصلة بأوقات الصلاة. إن هذه المرأة اللي عم تقعد 10 أيام مثلا وما عم تصلي عم تتساهل بالصلاة، فلو أنها بقيت تراعي أوقات الصلاة وتراعي قيامها للصلاة بهذه الطريقة، يعني من غير صلاة من غير قراءة قرآن، وإنما فقط تذكر الله عز وجل في أوقات الصلاة حتى تبقى مرتبطة بهذه الأوقات فهذا أمر حسن، لكن كل أحوال وضوءها هذا لا يفيدها طهارة. نعم. وضيق الوقت، لأن الإنسان إذا أذن الظهر لا تجب عليه الصلاة على الفور، وإنما وجوبا موسعا إلى نهاية الوقت، فإذا ضاق الوقت وجب عليه القيام إلى الصلاة فورا، وبقيامه إلى الصلاة وجب عليه الوضوء في آخر الوقت. فضيق الوقت يجعل الخطاب يتوجه إليه على الفور. نعم. وضيق الوقت لتوجه الخطاب مضيقا حينئذ. نعم. وموسعا في ابتدائه. في ابتداء الوقت الوجوب موسع، وفي آخر الوقت وجوب مضيق. نعم. وقد اختصرت هذه الشروط في واحد هو قدرة المكلف بالطهارة عليها بالماء. نعم. وشرط صحته أي الوضوء. إذا فوق شرط وجوب الوضوء، الآن شرط صحة الوضوء، إذا هذا كله شروط، بس كل شرط من حيثية، هناك شرط وجوب وهذا شرط إيش؟ صحة. نعم. الأول عموم البشرة بالماء الطهور حتى لو بقي مقدار مغرز إبرة لم يصبه الماء من المفروض غسله لم يصح الوضوء. سبحان الله. وهذا إخوانا يجعلنا ننتبه تماما لموضوع الوضوء، وليس الحل أن نشرب في الماء، وإنما الحل أن نتوضأ وضوءا فيه فقه، فيه يعني انتباه للأحكام الشرعية، فما كثرة الماء في إسراف. نعم. هلا جاي مع راسي. يلا. والثاني انقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس لتمام العادة. نعم. وانقطاع حدث حال التوضؤ. يعني في حال امرأة أثناء النفاس وأثناء الحيض توضأت، ماذا نقول لها؟ وضوءك هذا غير صحيح. نعم. لأنه بظهور بول وسيلان ناقض لا يصح الوضوء. نعم. والثالث زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد لجرمه الحائل كشمع وشحم قيد به، لأن بقاء دسومة الزيت ونحوه لا يمنع لعدم الحائل. الإنسان الآن لو في على يديه شيء من الموانع من وصول الماء، مادة حائلة، مادة لاصقة أو ما شابه ذلك، فهذا يمنع وصول الماء، بالتالي وضوءه غير صحيح. نعم. وترجع الثلاثة لواحد هو عموم المطهر شرعا البشرة. نعم. فصل في تمام أحكام الوضوء. نعم. ولما لم يقدم الكلام على اللحية قال يجب، يعني يفترض غسل ظاهر اللحية الكثة وهي التي لا ترى بشرتها في أصح ما يفترض. هنا قال غسل، في رواية أيضا أخرى أيضا أنها تمسح. نعم. وقال غسل. نعم. في رواية ثانية أيضا مسح، وعم يرجحون الغسل. نعم. في أصح ما يفتى به من التصحيح في حكمها لقيامها مقام البشرة لتحول الفرض إليها من البشرة إلى اللحية. كان المفروض ما هو غسل البشرة، الآن تحول الوجوب لوين؟ إلى اللحية. نعم. ورجعوا عما قيل من الاكتفاء بثلثها أو ربعها ومسح كلها ونحوه. أو مسح. ويجب، يعني يفترض إيصال الماء إلى بشرة اللحية. يعني رجعوا عن كل هذه الأخوال، ما هي؟ عن اكتفاء بمسح ثلثها أو مسح ربعها أو مسح كلها، هذا كله رجعوا عنه. ليه؟ صار مطلوب غسلها كاملة. نعم. ويجب، يعني يفترض إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة في المختار. فاللحية إذا كان يرى البشرة من بينها من بين الشعر فهذه لحية خفيفة، وإلا فهي كثيفة. نعم. لبقاء المواجهة بها. بإيش؟ بالبشرة. وعدم عسر غسلها. وقيل يسقط الانعدام كمال المواجهة بالنبات. نعم. ولا يجب إيصال الماء إلى المسترسل من الشعر عند دائرة الوجه. الماء الشعر الذي خرج عن دائرة الوجه لا يجب إيصال الماء إليه، يعني اللحية الطويلة الآن ما كله بيمسحها، بس بيمسح المقدار المحاذي للوجه فقط، أو بيغسل المقدار هاد. أما اللحية البقية إخواننا يسن ولا يجب. نعم، لأنه ليس منه أصالة ولا بدلا عنه. نعم، ولا يجب إيصال الماء إلى من كتم من الشفتين عند الانضمام المعتاد، لأن المنضمة تبع للفم في الأصح. نعم، وما يظهر تبع للوجه ولا باطن العينين. كمان مع أن المواجهة حاصلة بالعينين لكن للضرر، ولو في الغسل للضرر، ولا داخل قرحة برئت ولم ينفصل من قشرها سوى مخرج القيح للضرورة. نعم، ولو انضمت الأصابع، مع أنه هذا من أعضاء الوضوء، لكن إذا كان أنا بدي وصل الماء إلى كل قرحة وكل جرح، كل وضوء معنا أنا بدي الجرح هذا، متى ما برئ وانضم خلاص أنا ما مغلب أفتحه أنا. نعم، ولو انضمت الأصابع بحيث لا يصل الماء بنفسه إلى ما بينها، أو طال الظفر فغطى الأنملة ومنع وصول الماء إلى ما تحته، أو كان فيه، يعني المحل المفروض غسله، ما أي شيء يمنع الماء أن يصل إلى الجسد كعجين وشمع ورمص بخارج العين بتغميضها، وجب أن يفترض غسل ما تحته بعد نعم. إزالة الماء. لين إن هذه أشياء كلها تزال بسهولة بلا حرج. نعم، الرمص إخوان الذي على العين بجمع الرموش أو كذا، هذا يجب إزالته قبل البدء بالوضوء. إذا توضأ الإنسان وما أزاله بقيت هذه الأجزاء لم يصلها الماء، وبالتالي وضوء غير صحيح. نعم، ولا يمنع الدرن أي وسخ الأظفار، هي السؤال زينيها. نعم، سواء القروي والمصري في الأصح، واحد المدينة مرفه واحد قروي، اثنين نفس الحكم. نعم، فيصح الغسل مع وجوده. طيب، ولا يمنع خرء البراغيث ونحوها كونيم الذباب وصول الماء إلى البدن لنفوذه فيه لقلته، لأنه هي أجسام على الأعضاء لكنها غير كتيمة، فبالتالي يصل الماء من خلالها إلى الجسم. نعم، وعدم لزوجته. ولا ما على ظفر الصباغ من صبغ للضرورة وعليه الفتوى. تمام، الآن الصباغ إخواننا إذا قلنا أنه هذا عبارة عن لون فقط وليس له حجم، هذا أصلا لا يمنع وصول الماء. فهذا الصباغ إخوان عبارة عن شيء شكل لون وما شكل يعني المانع. أما شو قال هنا؟ ولا على ما، ولا ما على ظفر الصباغ، لأن هذه إخواننا عم يقول هنا الصبغ للصباغ حصرا يعني المصلحة، فلو كان في على يديه ما يمنع وصول الماء، هون شو قال؟ أن للضرورة يفتى بإيش؟ بأنه لا يمنع صحة الوضوء. دهان نفس الشيء، دهان. نعم، قال ويجب أن يلزم تحريك الخاتم الضيق. بس ما هو يزي كريم الآن على الأظافر، شو يعني الأظافر؟ يعني كمية صعب إزالتها. نعم، في المختار من الروايتين لأنه يمنع وصول الماء الوصول ظاهرة، وكان الخاتم الضيق. نعم، وكان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ حرك خاتمه. نعم، وكذا يجب تحريك القرط في الأذن لضيق محله. طب القرط ما علاقة بالوضوء؟ وهي يعني أصلا لا يعلق مع الوجه، فقال هذا في الغسل وليس في الوضوء، لكن ذكره هنا تبع استطرادا. هذا معنى في محله يعني بالغسل. والمعتبر غلبة. نعم، والمعتبر غلبة الظن لإيصال الماء. يعني الآن إذا كان المرأة حاطة مثلا حلق بأذانها ضمن ثقب الأذن الشحم، هذا إذا كان ثقب مفتوح فيجب إيصال الماء إليه، وإذا كان منضم هذا مش الحال. إذا هذا أصلا ما له علاقة بالوضوء، وهي لكن ذكر هنا إيش لنا استطرادا. نعم، والمعتبر غلبة الظن لإيصال الماء ثقبه، فلا يتكلف لإدخال عود في ثقب للحرج. والقرط بضم القاف والسكون. يعني شلون بدي أوصل الماء إخوان إلى الثقب؟ بمشي الماء بفركه خلصنا. يعني ليه؟ لأنه هالماء هذا المكان إذا مفتوح بوصل تلقائيا فيه، إذا أمرتهم ضم معناها هلأ خلاص مش الحال. نعم. والقرط بضم القاف وسكون الراء ما يعلق في شحمة الأذن. نعم. ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز، أي صح إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها، أي الشقوق للضرورة، ولا يعاد الغسل الغسل ولو من جنابة ولا إذا معناه أخوان هنا لو وضع على شقوق رجليه دواء مانع من وصول الماء أو يعني ضره إيصال الماء إلى الشقوق، هم من حكم؟ قال يكتفى بالمسح على موضع الدواء، وصار له حكم الجبائر، صار له حكم إيش؟ الجبيرة. طيب لا مسألة جديدة هلأ، إنسان مسح على شعره على شعر رأسه ثم حلق الشعر المسح عليه، هل يعيد المسح مرة ثانية؟ من الشعر المسح عليه راح، فشو قال هنا؟ نعم. ولا المسح في الوضوء على موضع الشعر بعد حلقه لعدم طرو حدث به، وكذا لا يعاد الغسل بقص ظفره وشاربه لعدم طرو حدث وإن استحب الغسل. وإن استحب. نعم. فصل في سنن الوضوء. نقف إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.